قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الحوطي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شريك بن نهيك الخولاني قال قال لي أبو الدرداء من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن بهزاد قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول من حفظ الرجل من حفظ القرآن عظمة حرمته ومن طلب الفقه نبل قدره ومن عرف الحديث قويت حجته. كلام جميل هذا. ومن نظر في النحو رق طبعه ومن لم يصل نفسه لم يصله العلم. هذا كافي ما عاد نزيد عليه حتى يحفظ. وهو إسناد صحيح فمن استطاع حفظه فليفعل. من حفظ القرآن عظمت حرمته ومن طلب الفقه نبل قدره ومن عرف الحديث قويت حجته ومن نظر في النحو رق طبعه ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.